الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصدق صحابته الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته والرسائل من الدين سدد لهم التسليم. أما بعد، إخواني في الله وحبيبنا، تحدثنا عن قوله تعالى: إن علينا جمعنا. قال: وقرآنه. وقرآنه على أصل اللغة أي قراءته. فتكفل الرب بإخبار القرآن الغيب، فيسر للناس حفظه، ويسر للناس أحفاظه، ويسر للناس معانيه بحيث يسهل تبديله. لما تقرأ عبارات القرآن وتقارنها بأي كتاب آخر هتجد الفارق بينها وبين كالفارق بين السماء والأرض. وده العجب اللي جعل هذا القرآن يسر في حفظه حتى مع من لا يعي معناه. أقول حتى مع من لا يعي معناه. فكم من العدد ومن ناطق كل لغات الطاقة على وجه الأرض يحفظون القرآن كاملا؟ يعني سيقول أنا كنت الأرض وعجبت ناطق كل لغة على وجه الأرض هتجد فيه حفاظ القرآن يحفظونه بإتقان وبأجمل التلاوات وبكل الروايات والقراءات ولا يعرفون من اللغة العربية حرف واحد. كيف حفظوه؟ هذا هو وعد الله: إن علينا جمعه وقرآنه. تكفل الرب بإخراجه ليسري تلاوتي ويسري ألفاظي. يشرح حتى الأطفال الصغار يقعد الآيات كأنها نبأ، قل أعوذ برب الناس ملك الناس كأنها نبأ. وإن اعتاد على هذا النبأ القرآني هتجد السياقات المثل القرآني عجيب عجيب عجيب عجيب في يسر حفظه. ولقد يسرنا القرآن للذكر. لما تقرأ القرآن تقرأ الكتاب المقدس بعد ما قرأه من التحريف هتجد القرآن يحفظ غيره لا يحفظ. شوف عم جدا يحكي لك قصه تاريخيه حتى ما مضمون. يعني في الكتاب المقدس نشيد يسموه نشيد الانشاءات. ما شاء الله نشيد الانشاءات. تسمع نشيد الانشاءات تسمع ايه؟ كلام راقي تحفظه ولا سفاله وحطاب؟ وصف للفاحشة توصيل. واحد بيعشق واحدة بيصف أعضاءها عضوا عضوا وجسمها جزءا جزءا وهي تصف وأثر التلاعب وأثر الفاحشة ده وحي. نشيد الإنشاد قلنا فيه 108 آية من الكتاب المقدس كلها في هذا الباب. بل تعجب حسب الكتاب المقدس ذكر في الكتاب المقدس قبل 40 حالة زنا محال غير الزنا محال. يبقى في مجمل الكتاب كتاب واحد ولا كتاب سكس؟ لا ليس لا يزال. هيحفظ ازاي؟ يعلمهم الله. يعني سامحني يعني الانسان ينسى ان ينسب هذا الكلام للحي الذي لا يموت. القرآن ذكر حالة زنا واحدة. لكن حتى لما عرض لها، عرض لها بآيات قرآنية لا تورث العبد إثارة لشهوته، بل تورثه رهبة من ربه. وصف قصة مراد المرأة العزيزة. وصف أدر في الدقائق. لكن بالوحي بكلام سامي راقي يحفظ ويتلى ويتعبد به والانسان يقف يصلي ويقرا الايات لا تزيده الا خشيه ربه. مسألة الجماع وقواعد الجماع وأداء كيف أدى الجماع وكل صور الجماع ذكر هذا الواحد، لكن ذكرها تشريع نساؤكم حرص لكم فأنتوا حرصكم أن شئتم مقدم لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم لكم السياق والنظم ينقلك من خشية لخشية ومن هيبة لهيبة مع الله عز وجل يستحيل الشهوة فيك تتحرك. أن عبادة وتتعبد بأهداف صلاتك وتقوم لله بها بليل. إن علينا جمعه وقرآن بنتحدث عن ما يقرا الليل، لأن القصة يقولنا أكبر من قضية اللي يتعلم من قراءة كتاب. لا، موضوعات الكتاب، أساليب الكتاب، طرح الموضوعات المطروحة في الكتاب، نظم الكتاب، ولذلك الكتاب جاء معجزة مش في جانب. يا إخواني إعجاز القرآن لا حد له. أقول لا حد له، يعني سامحوني أنا بدأت سلسلة مرة في حياتي حول صور إعجاز القرآن. وكان كل تفكيري لما بدأت السلسلة قلت حد خمس ست مرات. فتح الله علي بسلاسل وأربع محاضرات في وجوه الإعجاز ولم أنتهي منها العمل. شيء مزري. حروفه معجزة، ترتيبها معجزة ومعناها معجزة، كلماته معجزة، ترتيبها معجزة ومعانيها معجزة، أساليبه معجزة ترتيبا ومعناه، نظمه معجز، متشابه نظمه معجز، إعرابه معجز، بلاغته، بيانه، بديعه، شكله يحب أكل. كل موضوع تطرق إليه أعجز في بابه. أعجز في بابه. يحدثنا عن علم. أي علم. اجمع كل ما قيل في العلم وضعه في الميزان أمام ما قيل في القرآن. تجد الإعجاز يعني على سبيل المثال الحصر. لما تجد آيات تتحدث عن علم الأدلة. هات كل ما كتب في علم الأدلة. وما جاء في نص القرآن في ثلاث آيات فقط. ثلاث آيات فقط. جمع الرب لنا فيها كل علم الأدلة. كل ما وصلنا إليه لم يخرج عن الصلاة الثلاث. علم مواريث. علم مد حسابي. حسابي بحت. واحد وخمسة اثنين، هنقسم ذلك ماديا بعدين. كيف تقسم؟ الرب جمع علم المواريث كله في ثلاث آيات. أدق مسائل المواريث النادرة جدا لا تخرج عن التسلسل. يعني لما تدرس علم المواريث هتجد في بعض المسائل اللي تسمعها تقول ألغاز. مش مسائل لا ألغاز بالله. يعني عندهم الضفة إحدى الفتاة دخلت على شيخ الإسلام ابن تيمية فقالت يعني تصف له حالها مع شاب بينها وبينها نسب ومعرفة. فالبنت يعني كان حتى طريقة سؤاله فيها نوع من الأدب العالي جدا بل البلاغة. وجهت له السؤال فنظمته شعرا فأخذت تصف الشاب بقولها أبي جده وأمه جدتي، أبي جده وأمه جدتي، وأنا عمة له وهو خالي، أفتنا إمام يرحمك الله ويكفيك من حادثة الليل. ده سؤال في المريض، حد يعرف؟ ها؟ أبي جده وأمه جدتي، وأنا عمة له وهو خالي، أفتنا إمام يرحمك الله ويكفيك من حادثة الليل. شوف حتى العلماء كان عندهم تذوق عالي جدا. شيخ الإسلام تيمية يسمع السؤال منظوما يرده نسمة استحي أن يرد على شائلة بغير الشائلة فنظم لها الجواب فقال رجل تزوج ابنه من أم بنتي وأتى بنتها بالنكاح الحلال فأنت منه ببنتي قالت الشعراء وقالت من هذه الخالة حد فيه كلام؟ ألغاز رجل تزوج ابنه من ام بنتي واتى بنتها بالنكاح الحلال فاتت ام بنتي قالت الشعراء وقالت لابن هذه الخالي. ندرك المعنى. القضايا النادرة جدا الوحي يتناولها، بل يحكم الظروف بنسبة كبيرة. ولذا حصلت عندنا في نصف السودان على كلمة اخوانا الكبار يقولوا هذا. السادات كان خارج فترة وكان عايز يغير قوانين المواريث في مصر. كل القوانين غيرت، القوانين الفرنسية الابتدائية غيرت، وكان لم يبقى معنا في مصر إلا الأحوال الشخصية للمواريث. فأراد أن يبدأ المواريث غيرها. فجاء بخمسة علماء مواريث من فرنسا وطلب منهم أن يجمعوا، يخرج لهم البريد يجمع بين الشارع السليم والقانون الفرنسي. حتى طبق هذا القانون الجديد بدل القانون الشرعي. الشاهد مرة أن دراسة الشريعة كان لأول مرة في حياتي خمسة درسوا الشريعة. الخمسة أسلموا. وطلعوا بيان عجيب جدا، قال لا أنسى. قالوا إحنا درسنا كل القوانين اللي عرفناها عن الأرض في المواريث، القوانين الفرنسية، البريطانية، القليانية، وغير الأمريكية وغيرها. قال ولكن لأول مرة في حياتي أنا درسوا الشريعة وفازوا منها. كل قوانين أهل الأرض اتفقت على أن المواريث في كل الأحوال تقع النتائج إما بزيادة أو بنقص. قال وزبدنا لأول مرة نرى في حياتنا قانون توزع فيه التركة في كل الظروف والأحوال التي تتجرد في كل المسائل بعد الصحيح، لا زيادة ولا نقص. قوانين أهل الأرض تسألهم زيادة بدها فين؟ يقول لك القانون الحمار. طب النقص يجيبه فين؟ يقول لك القانون الحمار. هو القانون الحمار ولا واضح هو الحمار؟ فالخمسة عنده ابنة يستحيل عقل بشري يبلغ قمة الإتقان بحيث أن تغسل الدرجة في كل الظروف والأحوال حتى النادرة جدا وتأتي الإجابة في كل الأحوال بواحد صحيح. طبعا السادات لما سمع التقرير قال خلاص هنطبق الشريعه وابقى على قوانين المواريث. وصل للمعنى. اذا يا اخوان كلام واحد، كلام واحد، كلام رب اعجز الرب فيه. طبعا من وجود الاجازه خطيره جدا اللي قد تغيب عنا. يا اخواني القران نزل بلغه من؟ العرب، وهم أصحاب الإنسان. ونزل القرآن في أزهى عصور زهو العربي. كانوا العرب اهتموا بلغتهم اهتمام شديد قبل عصر النبوة، بلغوا قمة الاهتمام والإباحة، وصلوا لمراحل صار عامة العرب تسليتهم وتسليتهم اللغة العربية الشعر نزل. كان الفن عندهم السائل في مجالسه ومحافله ومنتدياته الشعر والنثر. كانت تهيئة للناس فعال هيئهم. ودي قاعدة، ما جاء النبي بمعجزة إلا في الباب الذي تفوق فيه قوله، لأنهم لو جاءهم بعلم لا يعلمونه لزعموا انه لو تعلموا العدل، لكن لما يتعلم ابنه قمه العلم ويستجيب له يقينا نقاط القوه ونقاط العجز فياتيهم الوحي بما عجزوا عنه يقينا. اول ان يقبل علمائهم. وصل معنا كده. فكل معجزات الانبياء جرت في هذه السنه. فرب العباد هيئ العرب بلغتهم حتى وصل لمراحل كان العامة ينظر معلقة المعلقة في البيت. صار الفن ده بالليل والنهار يسمعون. نصبت قريش حول الكعبة 360 صنم، كل صنم إله وكل إله له مولد. يبقى عندهم كم مولد في السنة؟ 360 مولد. ده السنة عندهم نظرية الدكتور 54 يوم، يعني في ستة آيات فيها مولد مشترك. كل يوم يقول إيه المولد احتفال. وبرضه مسؤول عن النفقات على هذا الإله. فيعمل الأكل ويجهز ويقيم سابر داخل الكعبة. سابر حلقة وتستجمع كلها في الكعبة كل يوم من عصر المغرب احتفال بمولد إله الألف. فالشعراء والخطباء يعملوا مباريات، مش مباريات كورة بقى، مباريات شعر ونسيج. كل وقت يتبارك مع الثاني ودوري محلي. بس كل يوم. وبالنظام. ولدت انه قد تجلس في السابق وتسمع من كل بطن ما عنده من ناس وشعر جديد ثم تحكم لجنة الحكام لحظة الصدور الحكم والكعبة تتولع. كل سقف تصفي. وكانت هذه عبادته من البيت. وقال الله عنها: وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصفية تصفيق صغير. كل يوم احتفالات. ده الدوري المحلي يوم في دوري سنوي عالمي. فتجتمع كل قبائل العرب كل جزيره العرب يتبارك في مباراه دوليه وتعقد لها اسواق خاصه. سوق المجاز والمجان وعراس وغير الاسواق يقام كل عام ومؤتمر واستاد كبير وتتبارى القبائل كلها ويحضر من افصح العرب ومن ادنى العرب. وكانت تتولى هذا الامر قريش بشكل عجيب جدا حتى وصلت لمراحل صارت اللغه العربيه تضيع في لسانهم بشكل يحدث. وصل النقاط كان الفرار كان يخطب الجمعه لا يستخدم الرقاب فقط لدرجه خلال يعلم لدوى ذلك. فارادوا ان يحدوها الخليفه فاعطوه يوما ورقه قالوا اقرا هذه الخليفه خذوا بحضرها. طب والمفاجاه زادوا غيره في الحرب. كان في فريق او العباره امر امير الامراء بحفر بئر في الصحراء لعل يقع فيها. لكن بمجرد ان سكت واصف قال حكم حكيم الحكماء بمغرب جبن في البيداء. بل هذا عليك ابطال يدخل على جمع الصحابه ده انا بشوف اي حروف اللغه الاكثر تكرارا. فاجتمعت كلمه الصحابه الجالسين على الالف. قال اسمعوا مني. فقام فيه خطيبا بثلاث جاهل جدا لم يستخدم فيها الالف قط لا قطعا ولا وصلا. اذا القدره عندهم في اللغه كانت غريبه جدا. ومع هذا مع ما وصلوا اليه قوه في جانب خطير عجز الجميع فيه استخدام العربي للغاتهم. الكلمه واحده ممكن بعض الدول العربي يستخدمها استخدام بمعنى والبعض الثاني يستخدمها بمعنى اخر. وهذه تسمى لغات. تسمى ايه؟ اللفظ له معنى اصلي وله معنى اصطلاحي. ممكن اللفظ الواحد يستخدم في 15 معنى اصطلاحي. لم يوجد عربي واحد في تاريخ العرب استطاع ان يجمع استعمالات العرب بكل الالفاظ. ولا حتى لغة واحد. والقران جاء بلغته. فبأي استعمال للألفاظ يخاطبهم؟ بلغة قريش؟ دي لغة من اللغات. وهنا نجد وجه من أخطر وجوه الأحزاب الأمريكية. استخدم الألفاظ التي تتفق عليها من غير حرف. طب واللي اختاروا فين؟ تعجب. الرب يستخدم لفظ واحد. مرة باستعمال بط ومرة أخرى باستعمال بطن الثاني حتى يعلم أصحاب البطن الأول ما عند الثاني وأصحاب البطن الثاني ما عند الأول. والكلام ده انتظم في كل القرآن. جمع كل الألفاظ التي احتاج إليها نص القرآن من كل لهجات العرب لكن لا يجمعها الوالد تجمعها القراءات العشر. ممكن يجي في نفس الروايه لفظ يستخدم مرتين وكل مره استعمال. ممكن يستخدم مره في روايه بلغه قريش وروايه ثانيه بلغه خزيمه. رواية بلغة الأزد، رواية بلغة حمير، وهكذا. فأعيان القرآن بشكل عجيب، لأول مرة في تاريخ العرب يوجد كتاب يجمع كل لهجات العرب وزواجها، لأول مرة. شيء محير. وقبل الأمر بالمثال، فبالمثال يتضرب كلمة عتيق، إيه معناها؟ جاءت في طريق السنة. ها؟ قبيل في السنة. قبيل في السنة، نعم بعدين؟ معاني متكد يقرأ بلهجه خريج جامعي معاني غضيش شديد آه. اللفظة واحدة لكن العرب استخدموها أكثر استخدام. خريج تقول فلان عتي أو عتي، بلغ به إلى الحد الجحود والنكران والطغيان والعدوان، فيقال عنه عتي بل لبثوا في عتوهم والفتن. هذي بطن العرب استخدم نفس الكلمة عتي وعتي، لكن بمعنى دخ جدا، الرجل كبير السن الذي بلغ من كبر سنه أن تساقط لحمه وانتصف جلده بعضه. فيقال فلان عتي يعني بلغ به كبر السن هذا الحد، تساقط لحمه وانتصف جلده بعضه. اللفظ واحد، ايه اللي اختلف؟ استعمال العربي. القرآن يستخدم نفس اللفظ في سورة واحدة مرتين، مرة بلغة الذيل ومرة بلغة قريش. عن سيدنا النبي زكريا في سورة مريم يقول: وقد بلغت من الكبر عتيا، وتقرأ بقراءتين عتيا وعتيا. وفي نفس السورة رب العباد يصف دخول النار يوم القيامة، فيقول: ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا، أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فوربك لنحشرنه والشياطين ثم لنحضرنه حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وفي قراءة عتيا، القراءتين واحد في موضعين عتيا وعتيا، واللفظ واحد لكن المعنى واحد. من أين أتى الاختلاف؟ من استعمالات العرب. وضعت فالموضع الأول جاء بلغة زيد: وقد بلغت من الكبر عتيا أن تساقط لحمه وانتصف جلده بعضه. تخيل الموضع ده لو أجرناه على لغة الحجاز لغة قريش، يبقى سيدنا زكريا يتهم نفسه بأنه بلغ به العناد حد الجحود والنكران والطغيان والعدوان. يستحيل المعنى، يستحيل بلغة قريش والله، لكن المعنى الثاني ماشي. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، كل من بلغ به العناد حد الجحود والإكرام والطغيان والعدوان يبدأ به دخول النار. فالموضع الثاني جاء بلغة قريش، والأول جاء بلغة حزين. لو أجرينا الموضعين بلغة حزين يقينا المعنى منه هكذا. طب لو أجرينا الموضعين بلغة حزين المعنى الأول مستقيم أو الثاني يختلف؟ ده أنت هتبقى دخلت كل كبار السن جهنم. يبقى كل من بلغ به كبر السن أن تساقط لحمه وانتصف جلده بعظمه يدخل النار. يبقى ضيعنا كل كبار السن. صح المعنى؟ لكن لما استخدم الرب اللفظين في موضعين وكل موضع بهما، علمت قريش ما عنده زيد وعلمت هذين ما عند قريش. وصل معنا كده؟ وإجابة أسهل. أنت نفسك تتقب حرج، يعني كلمة أنت في بيئتك العربية استخدمتها استخدام جديد بس في قطر، إلا أهل قطر استخدموها معنى ثاني خالص مختلف. ولو قلت نفس الكلمة ظهرت لك جدا وأنت بتعتبرها غير متنبه. للأسف ما حصلش نقع في هذا الحرج أم لا؟ تعالى الآن أي واحد منكم لو ناديته قلت له تعالى يا ولد يعتبر ايه؟ إهانة. إهانة، طيب روح مكة الآن وتعالى لأي شبكة من السن قول لي يا باشا يا أستاذ يا بيه مش هتبقى عليك، قول له تعالى يا ولد أي إنسان بصورة. ليه؟ لأن اللفظ عنده تعني قمة المدح. عند أهل العرب إن قلت للكبرياء ولن أنت تصلي، عند قريش إن قلت للكبرياء ولن أنت تعظم. يا ولد يعني هذا لم يأتي بمثله ولا يعني يا أنت المولود. واضح؟ إن أنت مدحت وذمته. فعند امتحان المدح وعند غير امتحان الذم. وده صاحب. بل حتى من استخدمها في الذم مضطر أحيانا يستخدمها في المدح. أغلب لا يستخدمها في الذم. لكن لو وجد إنسان أتى عملا فريا فريدا من نوعه يقول لك يا سلام فلان ده ولد. ولد يعني ما تعملوش ولد. يبقى أنت مدحت وذميت. مع ان الاصل استخدام في الذم. النص واحد. انت صعب يعني ايه؟ شديد عنيد. ده عند اغلب العرب. طب تعالى قل لواحد من اهل حبيه الان في اليمن انت صعب. صدق. هيسحب اعزك الله الجنوبيه الخنزر الجنب ده ويجيب كرشه. فورا. لان الكلمه عندهم لها استعمال اخر. الصعب لا تقال الا على الحمار المتن اللي بيعود يوسف. واضح؟ اللفظه واحده لكن اختلفت استعمالات العرب لها. سيدنا خالد بن الوليد عند الغزوات لما وقع مجموعه نسر كان هو عند اخر قبيله عند حدود دوله المسلمين، فطبعا هم اهل البلد، فاعطاهم اسرى الليل وقال ادفئوا اسرى. يعني أتي أسرة تحيز لهم ما يدفع البرد عنه من غطاء من نار من غيرها. فلما أصبح سأله أين الأسرة؟ قالوا أدفعناهم غدروا بالليل. فتعجب سيدنا خالد لأن كلمة أدفئ عندهم معناها أجلس، فغطس عليهم فبلغ به الخبر فغضب وقال يا خالد حدث الناس بما يعرفوننا، أتريدون أن يكذبوا بهم رسولا؟ إذا يقينا هذه الآيات ما زالت توقعنا نحن العرب مع العرب في حرج. ولم يوجد في تاريخ العرب لا القديم ولا الحديث كتاب واحد، واحد كتبه جاءنا باستخدام العرب لألفاظه. لكن القرآن وحي الله المنزل. خبايا استخدامك لألفاظنا جماعة الأخوة، فلأول مرة يوجد كتاب يجتمع عليه أهل اللغة، أهل الإنسان. واضح معنى؟ كيف يقينا؟ أمام معجزة مش وارد من مجد، ده وجود حصائلها شيء يذهل العقل. شيء يذهل العقل. العرب أنفسهم حاضر. بل رب العباد مرر بهم التراب، والعرب طبيعته فيها أنفة شديدة جدا. ورغم الأنفة رب العباد أثار كل ما فيه من أنفة، سفها وسفها أحلامه وأفكاره وآباءه وآلهته، يمكن حد يتحرك يقرا التحدي وتحداهم أن يأخذوا كتاب الإسلام. طب مع تمرير رشه في التراب ده يقبل التحدي؟ قبل حولوا استطاعوا يقين العجز. وكيف لا يعجز الرب الذي انزل كتابه ويعلم ما فيه من امكانيات ومن علوم ومن معجزات؟ بين ان الاتيان بمثله مش مستحيل، لا ذا فوق المستحيل بمراحل. العرب انفسهم اذا كان المستحيل لا حد له قالوا هذا الامر من رابع المستحيلات. لكن الرب وصفه بما فاق مقولة العرب فجعله من سابع المستحيلات، مش من رابع، من سابع المستحيلات. فقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كم مستحيل ذكر في الآية؟ سابع. عشان نجمع الإنس كلهم من كل أصقاع الأرض في مكان واحد مستحيل. عشان نجمع الجن من كل خرم الارض وبحارها وحيطانها مستحيل. عشان نجمع الانس والجن معا في مكان واحد مستحيل ثالث. عشان الواحد كلمة الإنس جميعا على هدف واحد أن يتظاهر ويجتهد ليكتب مثل هذا القرآن مستحيل رابع يقدر واحد أهل غضن يصدق طيب. ها؟ عشان الواحد كلمة الجن على هدف واحد يتظاهر عليه ويكتب مثل هذا القرآن مستحيل خامس عشان الواحد كلمة الإنس والجن مستحيل سادس ولو وجد الستة فالاثنين والاثنين مستحيل سابع وصل المعنى لذا نزل الرب بالتحدي لأدنى درجات الفقه بعشر سور مثيل عاجزي أن الفقه بسورة المثيل واحد عاجزي خارج دائرة القرآن قد فقت بسورة من مثله تشبهه مش قرآن تشبهه في علومه في فنونه في إبداعه في بلاغته في بيانه تشبهه فقط فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله كلهم والأرض معكم إن كنتم صادقين ثم عقب فقال فإن لم تفعل ولن تفعل يقول الإمام مسلم الشافعي ولن إذا بلغت على فعل الوضع المضارع أفادت التأبيد يعني للأبد لن تفعل وإن عجز بلغاء العرب يستطيع هذا التحدي أو قبوله عجزت العرب أمثالا وصدقين. إيه بقى عجز باقي كلامه دي يقينا ولذلك بوسها أي مسلم الآن إلا ينقصك عن أي نبي جاء بالرسالة النبي كان دوره إيه؟ أن يأتي للناس بمنهج عند الله وأن يؤيده ربه معجزة يتحدى بها العباد بإسم الله من نوع الحق كل واحد منكم الآن معه ما أعطيه الأنبياء بل فاق ما أوتيه الأنبياء معنى أعظم منهج لله في تاريخ البشرية القرآن ومعنى أقوى معجزة في تاريخ النبوات معجزات الأنبياء نبيه محفوظة ذهبت بموته من سيدنا موسى يلقي العصا تصبح حية أو يضرب بها البحر ينفلق أو الحجر ينفجر ده عصا ومعجزة ماتت بموته دفنت فعل المسيح والمعجزة التي معها من إبراء لكم الأرض صحيح موته كانت مرتبطة بشخص مات ركع استغفر الله العظيم توقف برأيه أما هذا الكتاب فما زالت المعجزة موجودة وبوسع كل واحد منكم الآن موجودين أمامي أن يقف أمام العالم كله فتحداه أن معنا رسالة من عند الله ومعنا ما يجب أنها من عند الله تتحدى البشرية أن تأتي بسورة المثل بوسع كل واحد منكم الآن أن يكون رسول لرب العالمين معه المنهج ومعه المعجزة وسبحان من جعل منهجه عين معجزته ومعجزته عين منهجه وصل معنى التخليل إذا ندرك كارثة المسلمين أن الله أعطاهم قوة لا حد لها أهملوها واعتمدوا على تقاليد عاجزة ليست قوة الوحي فينا إنما فيه نحن نكتسب قوتنا منه وبوسعنا أن نتحدى العالمين ومعنى كتاب محلول ليس خائف مطبوع ومحفوظ والرب تكفل مع إقرائه بحفظه إن نحن نزلنا الذكرى إلا له الحافظون ملايين المخططات للقضاء عليه ملايين النسخ من المصحف طبعت في تاريخ الأمة محرفة كلما بثوها في بلاد المسلمين قيد الله لها الحفاظ بل القرآن حتى العوام يقرأ آية أضيفت أهلاك حذفت من أهلاك أول ما قرأ عم الشيخ النسخة دي خطأ يقول تظلموا الطبعة احرقوها هم يطبعون نحن نحرق هم يطبعون نحن نحرق مليارات الأموال أنفقت لتحريف المصحف ما استطاعوا تحريفه وصدق الله حين قال في قصة ذلك إلا الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله سبحانه ألا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون وسنة الله ثبت والكتاب صين رغم فترات الضعف القاهره اللي عاشها المسلمون زي ايام الثوره وايام النهاري، ما زالت المصاحف موجوده. بل اقل ما هو اشد يا اخواني، هذا الدين المحن تزيد عافيه. الفتره اللي المسلمين ذلت انفاسهم في الاندلس وقتلوا تقتيله، اللي فروا من الاندلس خلي بالك راحوا فين؟ لا ده هذه الفترة كانت أقصر فترة في الدعوة في جنوب أفريقيا. فترة سقوط الأندلس، فترة دخول أندونيسيا وجزر أندونيسيا بكامل الإسلام. سقط في بلاد الأندلس وقتل المسلمين واعتدى عليه الكفار اعتداء لا حد له، وحد التفتيش وسام المسلمين الوان العذاب. كل من فر من المسلمين الى بلاد جنوب شرق اسيا في الفتره دي كان فيه وسفن البحار، اشتغل بالسفن كانت بشكل جيد جدا. سبحان ربي، اسلمت جزر اندونيسيا 3000 جزيره مساحتها تعادل مش الاندلس، تعادل اوروبا مجتمعه. وكانت الاندلس وقتها لسه كانت الاندلس حاليتها اندونيسيا لسه تدوس عليه، بل كانت الفلبين جزء منها، ماليزيا جزء منها، سنغافوره جزء منها، تايبور الشرقيه جزء منها، كل دي تايلاند جزء منها، كل دي كانت تسمى جزر اندونيسيا. كل دي اسلمت بدعوه العلماء الفارين والتجار المتللين في هذه البلاد في فتره سقوط بلاد الاندلس. اذا ندرك المستحضرين عليهم الان هينتشروا في بلاد ما دخلوها. هل شر الدين رغم أنف في المجرمين؟ واحنا بننشره بالقهر مش بالاختيار. كلنا عايزين نلبس في مكاننا وننام في احضان نسواننا، ورب العباد يقرهنا على ايدي اعدائنا لننشر الدين في غير بلادنا بغير اختيار منا. ولله تدبير. الله يدبر الدين. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والارض أم أن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. يعني والله ولا أنا أدريك لما سألت أوروبا دولة زي فنلندا يعني كان نادر جدا جدا فيها وجود المسلمين. الهجرة اللي حصلت في الفترة اللي فاتت دي الحكومة صابرة لما قبلت المهاجرين قالوا لهم دول مسلمين وعايزين جامع صليبي، فاختارت لهم كنيسة من أربع كنائس عدد أكبر كنائس في المدينة العاصمة الرئيسية، وقالت لهم خلاص خدوا الكنيسة دي اعملوها جامع. ويرفع الأذان لأول مرة في بلاد ما دخلها المسلمين. ذلك تقدير العزيز العليم. بس الله يدبر الدين. واحنا على حين اننا لسنا اغير على دين الله من الله. وقد نرى ان هذا الذي يقع شر لنا ويأبى الله الا ان يجعله خيرا له ومثلا. حتى فتره الانتشار الشيوعيه يا اخي الكريم انا بحكي حاجات احنا عشناها. في بدايه الخمسينات والستينات وقع هذا في مصر. وأخذ أهل الإسلام والعلماء نكل بنا تمكين لا حد له. أقول لا حد له. وصلنا لمراحل العلماء فروا على كثير منهم. وبين خيرين إما أن يقتل وإما أن يحرم. فر عدد. الدعوة اللي قامت في الأربعينات في مصر اللي آمن بها وقتنا بعد سقوط الخلافة المسلمين وقعت فينا نكال لا حد له في 54 65 لا حد له. ألوان من القتل والتعذيب ما رآها بشر. فر من فر وسجن من سجن وعذب من عذب. لكن سبحان ربي بدل ما كانت الدعوة محلية داخل مصر أصبحت عالمية. أصبحت عالمية. الفترة دي اللي عاش في مصر رأينا هذا فأنسفونا أنا شاب أو شبابت في هذا الجانب رأيت الشيء يحير وصلنا المراحل ما كنا نرى شاب واحد يصلي لا يصلي إلا الشيء الرفع في السيل المنخلقة والمنقوذة والمتردية والمطيحة والمطيحة والمطيحة لكن الشباب أصحابهم أبدا لأن كان الشاب يصلي حاطين بوكس قدام الجامع كان صلى يطلع من المسجد على وراء الشمس وصلنا لمراحل لما امتنع الاهالي منعوا ابنائهم من النزول كانت البوكس يمر علينا بالليل لو شق اناره الانوار وقت الفجر يطولها فيها شاب صاحي يعتقد وصلنا لمرحلة كنا نصلي الفجر في الظلام الدامس حتى لا يعرفوا أننا نصلي. أنا بحكي يا إخوانا فترة الأخيرة ما معنى كتب، كتاب في السنة ده كان جريمة. رياض الصالحين لو مسكوا معاك 10 سنين سجن. وصلنا لمرحلة والله يا إخوانا أنا شخصياً يعني كنت في عهد شبابي جل الكتب اللي قرأتها الشرعية قرأتها خفية. اخوه حبايبي بنقعد مع بعض ونستخبى واسال الاخ عندك كتاب كذا يقول له عندي طب بيقول لي اعرب ليه؟ انسخه وخط ايدي بالقلم ورصاص في الكراس عشان استطيع اقراه مره ثانيه. معظم الكتب اللي قراتها بس كتاب قلم رصاص. والله يرحمها امي كنت اوصيها جابها الكراسات دي وحطيتها لها في المطبخ. اقول لها لو الامن خبط في اي وقت بالليل خذ الكراسات وحطيها في اوضه المطبخ في على الوقت. هيقول الكلام ده. بالقلم المصاص خلف اللي جاب ولا عشنا هذه المراحل لكن بفضل الله ورحمته كانت فيها تسليك وفيها توفيق وفيها فتح لم يكن يخطر لنا بذلك. اوعى تفكر ان الله غافل عن اوليائه ولا فرط في اهل دينه ابدا ابدا والله نحن نحسن ظن ونحن على يقين ان كل ما وقع وما يقع بتثبيت من الله وبمشيئته وعلمه وحكمته لامر اراده لنا وبكرمه. قال تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وقال لكم ان تنفعوا. اذا رب الكتاب تكفل بالكتاب وتكفل بحفظه بل العلماء تكلموا قالوا ومن حفظه حفظ سنه النبي وزاد بعض اهل العلم قال ومن حفظه حفظ اولياء له يحفظون. ولذا نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يؤمن خلفهم حتى ياتي ربهم. فحفظ الاهل الطائفه تعني هذا الوحي لهذا الدين من حفظ الكتاب. يبقى قوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له محفوظ دخل فيها حفظ الاهل القران حفظ الآن لسنة النبي التي فيها غنى القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه بل نص القرآن كما أرسلت فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. كل المفسرين قالوا الحكمة السنة والرب كما تكفل بحفظ القرآن حافظ سنة النبي ولذلك قيد من العلماء من يحفظ لنا السنة وفي كل عصر وفي كل مصر ينشئ الله للأمة من يرد السنة الأصلية. لو ان اهل الكتاب بذلوا في كتبهم ما بذله المسلمين في سنه نبيهم لصله التراوح الجهد. الجهد اللي بذله علماء المسلمين في حفظ السنه جهد مشكور يحير العقل يحير العقل. كيف جمعوا النصوص؟ كيف صنفوها؟ تقرا البخاري شيء يحير العقل والبخاري اصلا غير عربي. كيف بلغ مراحل في اللغة وفي فهمها وفي فقه الألفاظ وفي فقه المعاني تحير العقول أبلغ بلغاء العربية. سيدنا عبد العالي سخر حتى المستشرقين في معجم الألفاظ الحديث النبوي. هل؟ سواء المستشرقين وليس يا مولانا هو القرآن لما ربنا أراد حفظه وحبوه بكل لما عجزوا عن حفظه عملوا إيه؟ طبعوه في نسخ المصاحف مطبوعة ألف وربع. في إيطاليا. في إيطاليا ومطبوعة على أحدى الطبعات أتقنها. وطبعوها وتصغرون. ده ترتيب رب العالمين. لأن رب تكفل به. إذا تكفل رب بجمعه، تكفل رب بإغراضه، تكفل رب بحفظه، تكفل رب بيانه، وفي كل جيل وعد أن ينشئ لأهل كل جيل من أهل الجيل ما تحل به من خلال الوحي مشاكل الجيل. فجعل لكل جيل العلماء يستنبطون من نصوص الوحي ما يلائم واقع الخلق الجديد. ولذا رد الحكم إليه فقال تعالى: وإذا جاء أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. وكل الأمر تعني العلماء لا الأمراء هنا في هذا الموضع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل أولي أمر في القرآن عنت العلماء والأمراء، لأن معظمنا وخاصة أخوانا في أولي الأمر مصرين يخلوها في الأمراء بس دون العلماء. إجماع السلف على أنها تعني العلماء والأمراء، بل العلماء هم الأصل. قال ابن عباس: كل أولي أمر في القرآن عنت العلماء والأمراء إلا هذا الموضع عن العلماء دون الأمراء. وإذا جاء من أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أي علماءه لعلمه الذين يستنبطون منهم. فأهل الاستنباط هم العلماء وليس الأمراء. وصل المعنى. إذا ندرك هذا المعنى المخلوق، نحن أمام وحي، أمام كتاب معجز. رب العباد تكفل البيان، بل جعله صراطا المستقيم الكامل الذي حدد لنا فيه معالم الصراط من مبتداه الى انتهاء، من الازل الى الابد. وده جانب من اخطر الجوانب في القران والناس عنها في الرفض. الشيخ اشار اليه اشاره لما اورد الحديث الا انه ستكون فتن، ليبين لنا ان القران حوى كل ما يحتاج اليه البشر في تاريخ كله، بل رب لم يكتفي فيه بعلوم الآلة الموجودة على الناس، بل ساق لنا فيه من علومه الغيبية علوما لا سبيل للبشرية إليها، لا في السابق ولا في اللاحق ولا إلى يوم الدين. فساق لنا فيه علم الأولين والآخرين. الشيخ أول حديث الوارد في وصف القرآن، وإن كان يعني الحديث طبعا الشيخ استند إليه، لكن حديث نفسه في إسناده مقلد، المعنى صحيح. فالنبي يوصف فيه القرآن بقوله: فيه نبأ من قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبال قسم الله، ومن ترى مدة في غيره أضل الله، هو كتاب الله المبين وحبه المتين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ معه الأهواء ولا تلتبس معه الألسن ولا تتشعب معه الحرام ولا يشفع منه الأتقياء ولا يمله العلماء ولا يخلق إلا يبلع عن كثرة الرد ولا تنتهي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي دين الإنسان إلا أن قالوا إنا سمعنا القرآن عجبا، من تعلم علمه صدق ومن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. الحديث ده لوحده كل عباره فيه حوى الوجه من وجوه الاساس القرآن. الوقت ان القران حضر تعبير عشان تفصل الكلام ده، عايز نحضر السلاسل مش سلسله سلاسل. يكفي اعطيكم اشاره بس، علوم الازل ساقها الرب في الكتاب وعلوم الابد. فيه نبأ من قبلنا، من قبلنا؟ طيب من قبلنا اسم تاريخ عندنا، واحنا الفنا في كتب سميناها كتب ايه؟ التاريخ. من اين يبدا التاريخ في علومنا؟ من عصر الكتاب. كل كتب التاريخ التي عندنا بدءها من عصر الكتاب. ما قبل عصر الكتاب عندنا في علم، بل عندنا يدرس في مدارس جامعاتنا مبارزة تاريخية كبيرة، لأنهم عجزوا عن أن يصلوا لمعلومة واحدة عن أصل ما قبل الكتابة، فوصفوهم بوصف عجيب ضد الواقع. قالوا عصر ما قبل التاريخ. طب هو عصر ما قبل التاريخ ده ليس التاريخ؟ ولا تاريخ. هذه مبادرة تاريخية كبيرة جدا، وللأسف الشديد جل دراسات الدرس وصل إليه. ها؟ وصل إليه. واضح معنا؟ رب العباد يا إخواني أتانا بكل بتفاصيل رهيبة جدا عن عصر ما قبل التاريخ، بل قبل عصر ما قبل التاريخ بدء الخلق، وده علم لا يعلمه إلا العليم سبحانه وتعالى. ولذا من أسمائه الأول كان ولم يكن معه شيء، ومنه وحده جاء الخلق. فمن يعلم بدايات الخلائق غيره كيف بدأ الخلق، هذا علم من علوم الله. رب العباد ساقه في القرآن تفصيلا ودعانا للنظر فيه، بل أثبت لنا عجز المستميت القادر فيه بكل الآية الحديثة. نستطيع أن نصل لمعلومة واحدة، كيف بدأ الله خلق أي مخلوق؟ كيف بدأ خلق السماء؟ كيف بدأ خلق الأرض؟ كيف بدأ خلق الفراخ؟ طب الفرخة أول ولا البيضة؟ بصوت طيبين حيوان في الفرخة والبيضة، مش هنحاول في كل بلاد؟ والرب يدعونا لهذا، فيقول أولم يروا، أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق؟ إزاي بدأوا؟ بل دعانا للبحث والنظر ليثبت لنا عجزنا، فقال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. انظروا بحث لتعلموا أن هذا العلم يستحيل أن تعرفه البشرية لولا بان رب البرية في وحي. ودي من الأمور يا إخوان اللي بتثبت الإيمان في قلوبنا. إذا القرآن ده مستحيل يكون عنده غير الله، يستحيل بعلمك هذا أن يكون عنده غير الله، من هذا غير. إحنا رأينا خلق الإنسان كناس، الناس ده ربنا خلص في حياته، قال ثم جعل نسله وجعل نسله ثم جعل نسله من سلالة من ماء. سلالة كلنا نريد سلالة، لكن كيف هو خلق آدم؟ وده أول خلق. فالرب ذكره بالتفصيل مراحل خمسة، لم يكن شيء. هل أتى على الإنسان حين قدام لم يكن شيء مذكور؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج قدري فجعلناه في قبر صغير. فالبدء كان من لا شيء، كيف حول من لا شيء لشيء اسمه تراب؟ فكفرت بالذي خلقت من تراب في المرحلة الثانية. ثم مزج التراب بالماء فصلي، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم ترك هذا الطين حتى تأسس، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. الحمأ المسنون طين لبلع. ثم تركه حتى جف فأصبح كالفخار. فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار. ذكر المرحلة خمسة التفصيل. من من البشر رأى؟ من يملك أن يدرك معلومة عن واحدة منها؟ خلصت. طب ده الإنسان كيف خلق الجن؟ كيف خلق الملائكة؟ كيف خلق الخلائق؟ كيف خلق السماوات والأرض؟ ولذا يقول الرب منكر علينا كيف ينازع في أمر يخصه؟ قل أئنه لتذكرون الذي خلق الأرض في يومين وتدعون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها. يا ناقد ها؟ قدر سبحانه. أنت تلميذ وحضرت الكلام ده. غيرك ما حضرش عايزين تستفيد منه بس. إيه معنى أقوال ده؟ ها؟ مقادير أشياء كلها. سلامات. الأقوات والأعمار والأقوات. سلامات. قال أقواتها ولا أقواتهم؟ أقواتها. لا. ما تحمل. أقواتها على الأرض يعني غير أقواتهم. الأرض لها بد علم من أخطر العلوم. علم الطاقة. البشرية الآن في بداية إن الفيلم بدأت تبحث عن علم الطاقة، لكن بدأت عرجاء أو عوراء عمياء بتبحث عن علم الطاقة في السحر وفي الحسد وفي العين. الرب ذكر الطاقة في القرآن وإن كل شيء له طاقة، وسمى الطاقة في القرآن قوت، بل من أسمائه الحسنى المقيت، وكان الله على كل شيء مقيتا. ما من مخلوق رب العباد خلقه الا وله قوت، وده علم من اخطر العلوم، علم القوت. اقوات الانسان كل جارح فيك لها قوت، اصبعك تتحرك بقوت، رمش عينك بتتحرك بقوت، الذره لها قوت، المجره لها قوت، ولذلك تهتز خلق الارض يستمر في وين؟ وخلق الاقوال اربعه، وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام. ايهما اعظم خلقا؟ الارض اقواتها؟ طب ايه هي اقواتها دي اللي قدرت في اربعه ايام؟ ضعف خلق الارض، بل قدر خلق الارض والسماوات مستمعه. خلق الارض السبع كبير، وخلق السماوات السبع كبير، ثم استوى الى السماء وهي دخان، فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتيت الطعيم، فقضاهن سبع سماوات في يومين. خلق الارض يومين، وخلق السماوات يومين، وخلق الاقوات اربعه ايام. اما يدعون هذا للنظر والفكر والبحث؟ واحد يقول طب اخوات الناس، اخوات الناس كانت في جزء من الايه، وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام، أي سواء لمن؟ من سالم دخل تحتها الإنس والجن والدواب والحشرات والنمل، كل ده اسمه السائلين، وخلي بالك. يبقى إذا أقوال الخلق جاء في لفظة سواء للمحتدين أم للسائلين، يعني الأقوال التي وضعت للإنس وللجن ولسائر الخلق على الأرض مش على قدر احتياجاتهم، على قدر أمانهم وأمالهم. ايه اللي يسالوه ربنا؟ الامان والامان، ابصى ما يتمنوه موجود في الارض. معنى دقيق جدا ونسخ في غيره. من الذي اعلم النبي بحقيقه خلق السماوات وخلق الارض؟ اكان النبي حاضرا؟ طب بامكانياتنا العلميه وطاقتنا العلميه وعم جوجل وغيره نقدر نوصل للمعلومه عن بيت خلق السماوات والارض؟ وصلنا اليه. أليس هذا علم؟ من علم العليم الخبير، ولولا أن الله علمنا هي ما كنا لنعلم. ولذلك من أول آية نزلت القرآن أن اقرأ وربك اقرأ الذي علمه قال بس أن علم الإنسان ما لم يعلم. هيجي لك علوم من علوم العليم الخبير. من علوم العليم الخبير، ولولا الآن الله لها بالوحي ما عرفناها. منها هذه. ولا على سبيل المثال الحصر، والا فالعلوم الخاصه بذات الله التي جاءت في القران تحتل لسلسله الحضارات وحدها كامله. علوم وليس كعلم، علوم لا طاقه للانسان عليها ولا سبيل له اليها، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. ولذلك ربنا بس حسب القضيه بدايه الخلق ما حضرها ولا واحد، لا انس ولا جن. واذا حسب القضيه فقط ما أشهدته، لا الإنس ولا الجن ولا الملائكة، ما أشهدته خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وما كنت متخذ المضلين. فسمى كل اللي يخوض في هذا العلم بلا علم سماه مضل، مش ضال، لا مضل أو جاهل. فلما يطلع عليه واحد محمود زي ده بيقول لك يا نظرية النشوء والارتقاء، إزاي ربنا بدأ خلق الخلق؟ يقول لك اه الانسان اصله اميبا بخليه واحده، وتطورت بقى بخليتين، بقى بخمسه، بقى حيوان مائي سمكه يعني، وبعدين تحولت السمكه لحيوان بر مائي ضفدعه، وبعدين بقى قرد، وبعدين تحول لانسان. الكلام ده نسميه نظريه وعلم، وما زال يدرس الاولاد في المدارس يا جماعه، ولا ده جنون؟ ولذا قال السلف الجنون فنون، وهذا من فنون الجنون. الله يرحم الشيخ عبد اللطيف الدهلي في السبعينات لما طلعت نظريه، وساله ولدنا قبل ما تزودوا المحليات الواحد يقول انا قرد ابن قرد هو حر يطلع قرد ابن قرد كذا احنا ما احنا بشر ولا بشر. شوف بس اذا خلق السماوات والارض ثمان ايام صح؟ لا مش ثمانية وقت واحد يقول لك ثمانية اثنين واربعة واثنين يقول ثمانية بس ربنا قال ست افهم بقى ما دام قال ست يبقى هو ست وقت خلق الارض كان وقت خلق اقواتها ففرض من خلق الارض يومين واستمر خلق الاقوات اربعة ايام يبقى كده المجموع كان على طول وانت مغمض ها؟ نصر لك القران غلط اهو ثمانية وربنا قال ستة لا هو ستة واضح؟ إذا ندرك هذا المعنى يا إخوان. فنحن أمام وحي رب العباد ساق لنا فيه مش فقط في علم الأزل والأبد. أقول والأبد. المستقبل من الآن إلى أبد الأبد. رب العباد ذكر لنا تفصيلا ده معنى الصراط المستقيم. ليه هذا الصراط؟ الصراط الطريق المعلوم المعالم من مبتداه إلى منتهاه. يقول ابن مسعود ما تعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على الصراط اوله الوحي واخره الجنه. معالم الصراط بالكامل فصلت. ماذا يحدث بعد الموت؟ ماذا يحدث عند الموت؟ ماذا يحدث في حياه البرزخ؟ ماذا يحدث يوم البعث؟ يوم النشور؟ يوم القيامه؟ ها؟ ماذا يحدث من استقرار في الجنه او في النار؟ تفصيلات المستقبل بالكامل. في عقل بشر يستطيع ان يتحدث عن هذه الدقائق بامكانات البشريه المحدوده؟ يستحيل. كل هذه علوم من علوم العليم الخبير ولولا ان الله فصلها ما عرفناها ولا استطعنا الوصول لشيء منها. لا فكرا ولا عقلا. وصل المعنى؟ اذا كل هذا المستقبل رب العباد ساق علومه بالتفصيل، يقول عن المنطلق لو قامت علي الساعة ما ازددت يقينا، ما في حدث يقع يوم القيامة إلا وعدت إيه وإيه؟ إيه اللي هيدخل لي من يقين؟ تديد. لو قامت علي الساعة ما ازددت يقينا، لأن صاحب إقامة الساعة ذكر لنا تفصيلات وقع فيها. ما الذي يضيف لنا يقين؟ إذا ندرك هذه معنى يا إخواني. فلا علم التاريخ الماضي. حرمنا حتى الفترات التاريخيه ما الميت عندنا فتره ما قبل عصر الكتاب ذكر الرب لنا فيها احداث وقعت بالتفصيل قصه الرب الكامل في عصر الكتاب عاد ثمود مدين ها القصه من الفها ليائها من وحي الله لم تكتب في تاريخ البشر ولم تعرف وسبقت اصل الكتاب ولذلك هي من الف هلياء الى غير في حقه. قال تعالى في قصه سيدنا عمر بعد ان قصها بالتفصيل قال تلك القصه من الف هليائها من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه الوحيده. وصل معنا؟ اذا تفصيلات التفصيلات ساقها الرب بمحض وحيه وبياني ولم يضيق الوقت في السمع فلذلك الوقت خلاص بتاع الكتاب. وصل معنى الكلام الكريم اذا ساق الرب لنا في هذا القران علوما من علومه هي محض علومه التي لا سبيل الانسان لها ولا طاقه له عليها ولولا ان الله فصلها نعرف. اختم حواري ان الشيخ قال بس الحديث يتعرض لمساله حفظ الله السنه وان المحن عليها بل اقول ما هو اشد ان حتى السنه نفسها من الوحي وصانها الرب حفظا وصانها معنى. ما في نص في السنه يخالف نص القران. تعال الان اقرا التلمود واقرا التوراه. التلمود بمثابه تفسير للتوراه زي السنه بالنسبه للقران. التناقض بين التلمود والتوراه لا حد له ولا نهايه. لكن هل اي حديث تجد نص حديث واحد مخالف فيه النصوص الكلام ده؟ يستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نص حديث اما اني لا احل الا ما احل الله ولا احرم الا ما حرم. ما احل الله في كتابه فهو حلال وما حرم الله فهو الحرام. وما سكت عنه فهو عافي نصف سيدنا حفص السنة داخل في قوله بل يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى ما سمعت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووجدت تصديقه في كتاب الله حتى أعياني حديث واحد في حال الحسن البصري قلت كل الأحاديث اللي بلغته وجدتها نص في عدد القرآن قال إلا حديث واحد حيرني قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بن بلاد لا يسمع في عربي ولا عدمي عرب ولا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في مرجعه قال حيرني هذا الحديث فظللت أبحث حتى وجدته في قول الله عز وجل ومن يكفر به أي محمد صلى الله عليه وسلم من الأحزاب اليهود والنصارى له ومن يكفر به من الأحزاب النار إذن كيف صيغة السنة كيف صيغة معاني السنة كما صيغة الآن هذا أيضا أحد وجوه المدرسة والحديث الحقيقة الحديث عن القرآن يحتاج محاضرة بالسلاسل محاضرات بالسلسلة بالسلاسل لكن الوقت انتهى بالنسبة لنا فنحن مطلوبون بالإيمان بكل كتب المنزلة وأنها عند الله وأنها جميعا حق وأنها كلها اتفقت في أصولها لا تختلف وأن القرآن جامع لكل ما فينا وزاد عليه كل هذه أصول أصول الإيمان لا يستقيم الإيمان لكن بدون الإيمان بالكتاب تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر فلا تعالى ليس البر أن تولوا قبل المشرق والمغرب ولكن البر أن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره فالإيمان بالكتب أصل أصول الإيمان أكتفي بهذا القدر اليوم وإن شاء الله تعالى نقرأ السادسة والصحة والخير نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرفعنا بما علمنا الشديد جدا جدا الذي أرجو أن يكون خيرا.